العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، ومع القواعد المتفرعة من قاعدة الضرر يزال، ومع القاعدة الثانية وهي الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ولها اسم آخر وهو عنوان آخر تدرى أكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما، أكبر المفسدتين تدرى بارتكاب أدناهما. معنى هذه القاعدة أي إذا تزاحمت المضار والمفاسد وامتنع دفعها كلها إلا بارتكاب بعضها، يعني لن تستطيع أن تدفعها جميعا، بل لابد أن تدفع بعضها وترتكب بعضها. فما هو الضابط في هذا؟ يعني أنت أمامك مفاسد، عدة مفاسد، هذه المفاسد متزاحمة ولن تتمكن من دفعها كلها. لو أمكنك دفعها كلها فهذا فضل الله، ده المطلوب، لكن لن يمكنك ذلك. الذي يمكنك أن تدفع بعضها وترتكب بعض، تعمل إيه؟ في هذه الحالة يقول هو يدفع الأعلى من المفاسد ولو بارتكاب الأدنى، يدفع الأعلى، المفسدة الكبرى تدفع بارتكاب المفسدة الصغرى. وقد ذكر ابن الهمام الإجماع على ذلك، فقال الإجماع على أن أخف المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم إحداهما. والعلامة السعدي في قواعده في منظومة القواعد الفقهية يقول وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. انتبه معي، وده محل إجماع، أنك تدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، المفسدة الأصغر منها لا تفعل هذا. والإمام الزيلعي يقول ثم الأصل في جنس المسائل أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفتا كانت المفسدتان متساويتين في الحالة دي تختار أيتهما شئت، كان زي بعضهم. طب في بقى تفاوت بينهما، ها، يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة، يبقى أنت في الحالة دي مش هترتكب المفسدة الكبرى وتدفع الصغرى، هذا لم يأتي به شرع ولا عقل، إنما تفعل ماذا؟ تدفع المفسدة الكبرى ولو بارتكاب أدناها. يعني هترتكب مفسدة، ترتكب مفسدة، بس في إيه؟ في سبيل دفع المفسدة الأكبر. وده موجود في القرآن، موجود قصة الخضر لما عاب السفينة، ماشي، خرقها، طب دي خرق سفينة اهو، دي مفسدة ولا مش مفسدة؟ مفسدة، لكن كان هذا من أجل أن تدفع المفسدة الكبرى وهي أخذ السفينة كلها، اللي كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، السفينة السليمة بيأخذها. طيب تعاب السفينة ولا تذهب كلها؟ انظر، وهذا في القرآن هو في صنيع الخضر، يدفع المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهما وكان بذلك محسنا إلى أصحاب السفينة لأنه حافظ عليها من الضياع، من الأخذ، من الاغتصاب، لا تؤخذ كلها، حافظ له. مع ان في بادئ الامر ها انكر سيدنا موسى عليه. يعني انت ده ازاي يعني ناس احسنوا الينا وركبونا تخرق السفينه؟ كان هو كان عنده هذا العلم علمه من الله عز وجل، كان يعلم ان السفينه ما تصل هتؤخذ كلها لو بقيت هكذا. فماذا صنع؟ ماذا صنع؟ خرقها حفاظا عليها ليحافظ عليها. اهو كامل. والأدلة طبعا دي كثيرة في هذا الباب، أدلة كثيرة. وما فعله الخاضر كما يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله جار على وصول هذه الشريعة المباركة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام التي جاءت بدفع المفاسد الكبرى ولو بارتكاب مفاسد صغرى. المفاسد الصغرى تمام، جاءت بهذا، الشريعة جاءت بهذا. وعندنا في يعني بعد الرسول هذا كثير، احتمال المفسدة الأقل في سبيل دفع المفسدة الأكبر، عدم قتل المنافقين رغم أنهم يعيشون في مسائل المدينة، عدم هدم الكعبة بناء على قواعد إبراهيم حتى لا يعني يقول الناس أنه كده فيه يتلاعب بالبيت أو يعبد، لأنه حديث عهد أخبرك بكفر فلن يستوعبوا ذلك. فحفاظا عليهم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والأدلة وردت في هذا. صلح الحديبية ما حصل فيها من هذا الباب، وهي أصلا كما يقول الإمام العلائي ماشي حيث يقول أصل هذه القاعدة، نقرأ الكلام، يقول أصل هذه القاعدة لدفع أكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ المشركين على الرجوع منهم، وإن جاء أحد من أهل مكة مسلما رده إليهم، رده إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم شروط مكحفة أهو صالحهم على لو جاء حد مسلم يرد، وطبق هذا في قصة أبي جندل وأبي بصير، مش بس كشأ لا وطبقه. ومن راح من المسلمين لا يردونه، شوف انظر، وكان في ذلك إدخال ضيم على المسلمين وإعطاء الدنيا في الدين، ولذا استشكله عمر بن الخطاب. شوف أو استشكله، استشكل هذا، وقلنا صلى الله عليه وسلم فعلى ما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، لكنه احتمل لدفع مفاسد أو احتمل لدفع مفاسد أعظم منه، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة ولا يعرفهم أكثر الصحابة. عرفوا ده ازاي؟ لما نزل القرآن، لما نزل سورة الفاتحة سمي صلح الحديبية فتحا على الرغم من هذه الشروط المجحفة. نزل سورة الفتح فيه وكان فتحا كما بين ابن القيم رحمه الله. تمام، فانظر ايه الأول، الله عز وجل بين لهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤون فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هؤلاء الذين أسلموا وهم خاملون لا يعلمهم كثير من الصحابة، فكانوا سيموتون سيقتلون أو يقتل بعضهم، حفاظا على دمائهم، حفاظا على دمائهم كان هذا الصلح بالشروط المجحفة. تبين درء المفسرك وبرتكاب أهو. فلما قدر الله تميز المؤمنين المستضعفين بمكة وخروجهم من بين أظهر المشركين، سلط الله تعالى حينئذ الرسول والصحابة رضوان الله عليهم على أهل مكة فافتتحوها. قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تميزوا، تزيلوا يعني لو تفرقوا وتميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم. انظر، وكذلك جميع ما وقع في صلح الحديبية هو الإمام يقول من هذا القبيل، من التزام الشروط الصعبة التي ظاهرها ضرر وخفت على المسلمين، ولكن تبين في النهاية أنها كانت عين المصلحة وذريعة الفوز بالفتح المبين. نعم الله. طبعا صلح الحديبية كلام فيه كثير وليس هذا موضوعا، بعض الناس عندهم حساسية مع أن هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل سماه فتحا والعلماء أخذوا الأحكام منها. انتبه معي، انتبه، وهذه القواعد محل إجماع كما قال ابن الهمام، نقل الإمام ابن الهمام هذا، ده محل إجماع مش كلام، لا، ولكن للأسف لازال البعض ينازع في هذه المسائل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ولذلك ويجادل بالباطل. وكم جلبت مفاسد عظيمة، وكم عطلت دعوات، وكم ضاعت مصالح بسبب عدم التزام هذه القواعد العظيمة التي أتت بها الشريعة الغراء، وهي أوضح من الشمس في رابعة النهار. قادر عليه يخرج أهو يا عم من أجل الحفاظ على السفينة. النبي صلى الله عليه وسلم احتمل هذا حتى من صيانة لدماء هؤلاء المسلمين الخاملين بنص القرآن. وماذا كانت العاقبة لما احتمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سبيل دفع المفسدة الأكبر للحفاظ على دماء، مع أنه كانوا لو قاتلوا في ذلك اليوم لانتصروا بنص الآيات، ولكن أخر فتح مكة عاما حفاظا على دماء هؤلاء المسلمين الذين أسلموا سرا وكانوا خاملين بمكة. تبه معي. ولما يعني طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الشرع صلى الله عليه وسلم وبين لهم أني رسول الله وأن الله ناصري وأن الله عز وجل لن يضيعه، على الرغم من تجرع الصحابة للغصص في هذا الأمر، فلما حدث هذا ماذا كانت النتيجة بعدها بعام وقليل؟ بعد ما كانوا 1400 يفتحون مكة في 10,000 فتح مبين. السبب بركة هذا الصلح، كما يقول ابن القيم في زاد المعاد، حدث أن دخل هدأت الحروب والثارات وحصل صلح، فأتى الناس من كل يتعلمون ويسألون عن الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فدخلوا مكة فتح 10,000. انظر ثمرة هذا، ثمرة تطبيق شرع الله بدفع المفاسد لكم ارتكاب أدناها. فيا ليت الناس يتعلمون ذلك، يا ليت العاملين لهذا الدين يتعلمون هذا وينضبطون ويطرحون العواطف جانبا ويلتزمون قواعد الشريعة وهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء. إذن لا يعني لحققنا مصالح عظيمة ودفعنا مفاسد كثيرة. من أمثلة هذه القاعدة، من كان إذا صلى قائما انكشفت عورته يصلي جالسا. طبعا دي بعض العلماء بيقول ده عند أخوان، والبعض يرى أنه لا يصلي قائما عشان يحافظ على القيام، وهو يعني ستر العورة يسقط عنه لأنه يصلي على حاله لأنه لا يملك هذا. نقول آخر بعض الفقهاء، يجوز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى. يعني امرأة ميتة، معروف الميت لها ما ينفعش إن احنا نؤذيه ولا كذا ولا شيء من هذا، وحرمة الميت له حرمة، حتى إن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، ميتة ككسر عظمه حيا، فله حرمة. لكن في جنين في بطن المرأة ماتت حامل والجنين حي، وترجى والأطباء قالوا يرجى إذا خرج بطن أمه أن يعيش، نعمل إيه؟ يقول لك لا نفتح هنا. مفسدة، بس مفسدة إن احنا نتسبب في إزهاق روح أخرى، ومصلحة الحفاظ على هذه الروح يعني هذه المفسدة أهون منها، فيبقى أنا ارتكب المفسدة الأخف لدفع المفسدة الأكبر وهي موت هذا الجنين، وبإمكاننا أن يعني أن يعيش بإذن الله تبارك وتعالى. ثلاثة، جواز السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها ضرر عظيم. تغيير المنكر كما ذكر العلماء له درجات، وما أحوجنا إلى فقه هذا ومعرفة درجات التغيير حتى لا تقع الطامات، نسأل الله السلامة والعافية. والله إذا كان المنكر ستغيره ويحل مكانه معروف فاللهم لك الحمد، هذا هو المطلوب. طيب تغير المنكر ويحل مكانه منكر أقل، تمام، برضو مشروع. تغير المنكر منكر مساوي، محل اجتهاد. طب تغير المنكر ويحل مكانه منكر أكبر، يعني أنت في الحالة دي لم تزل المنكر، أنت زدت المنكر زودته. انتبه معي، لا يجوز. مع أن أنت أنا بغير منكر، يا جماعة إزاي لا يجوز أنا بغير منكر؟ انت بتكثر المنكر مش بتغير المنكر. أنت لم تغيره، أنت زدت المنكرات. منكر أصغر أنكرته، ولكن للأسف ترتب على فعلك منكر أكبر. انتبه لترى خطأ الكثير من بعض الاتجاهات المنحرفة التي لا تنضبط بكتاب ولا بسنة، فتذهب بزعم أنها تغير المنكر أو تسعى لكذا وكذا، فتأتي بمنكرات عظيمة وتجلب مفاسد ضخمة أعظم بكثير مما فعلت. طيب، من قال إن هذا يجوز؟ الشريعة جاءت لتقليل، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لتحقيق المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت لتقليل المفاسد مش لتكثير المفاسد. لا صح هذا طبعا. أنت فعلك هذا غير منكر بمنكر أكبر، لا يجوز. أنت بذلك تزيد المنكرات، وهذا أمر في غاية الأهمية أن نفهمه وأن نفقه. مشروعية القصاص والحدود وقتال البغاة وقطع الطريق أو قطع الطريق ودفع الصائل ولو أدى إلى قتل، كل ده من هذا الباب، من باب دفع المفسدة الكبرى بارتكاب أدناها. ليه؟ لأن الإسلام قلنا شرع ارتكاب أخف في هذا الباب، ارتكاب أخف المفسدتين. القصاص مفسد، قتل القاتل أخف من ضرر أن تنتشر الجريمة في المجتمع ويتجرأ الناس على الدماء كما نرى الآن لغياب القصاص. وذلك قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فانتهى بتاعها وتمشي من أجل مصلحة أكبر، من أجل مفسدة أكبر. انتبه معي. طيب، إقامة الحدود نفس الكلام، أنا بقيم الحدود. ليه؟ لأن دي أقل من مفسدة تشجيع الناس على تلك الجرائم، عشان يعني أردع الجاني فينزجر غيره فتنتهي الجريمة أو تقل جدا في المجتمع. ذلك شرع زواجر، زجر. ماشي، إذا لم تطبق تلك الحدود النتيجة ده اللي احنا شايفينه. انظر للمجتمعات التي أضاعت شرع الله تبارك وتعالى وحدوده، النتيجة انتشار الجريمة على نطاق واسع بإقامة حد أو حدين يندرئ كل هذا، يندرئ كل هذا. شريعة ربانية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى. انتبه، فتدرأ الارتكاب ده ضرر المفسدة الأكبر. ضرر قتالهم وقتلهم أهون من ضرر، نعم، ضرر قتال قطاع الطريق أو دفع الصائة من العبث، أقل مفسدة من العبث. وأخبرك إشاعة الفوضى في المجتمعات وبث الرعب في نفوس الآمنين، ودفع الصائل برضو مفسدة مترتبة على قتل أخف من ضرر بقائي وإقدامي على قتل الأبرياء. واضح؟ فده شريعة جاءت بهذا. احنا القاعدة العظيمة دي، قاعدة ان احنا تضرأ المفسدة الكبرى بارتكاب ادناهما او الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، قاعدة شرعية كما ذكرت دلت عليها ادلة الكتاب والسنة ونقل اهل العلم الاجماع عليها. القاعدة الثالثة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ماشي، دي قاعدة تانية. ازاي؟ معناها الشرع انما جاء، الشريعة جاءت ليحفظ على الناس دينهم وانفسهم معلوم وعقولهم وانسابهم واموالهم، لان المقاصد الخمسة، المقاصد الكلية التي جاءت الشريعة او الضرورات الخمسة جاءت الشريعة للحفاظ عليها، الحفاظ عليها: الدين والنفس والمال والعقل والعرض. طيب، كل ما يؤدي للإخلال بواحد من إقبالك منها من هذه الكليات الخمس مضرة يجب إزالتها ما أمكن. فمن أجل الحفاظ على مقاصد الشريعة يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة اتفاقا، وقد توفرت النقول عن الصحابة ومن بعدهم بالعمل بمقتضاها. يبقى أنا عندي في مفسدة عامة ومفسدة خاصة، نعمل إيه؟ وإما نرتكب الخاص وندفع المفسدة العامة، ندفع المفسدة العامة ولو بارتكاب مفسدة خاصة، ندفع الضرر العام ولو سيقع عليك ضرر خاص. ليه؟ لأن دفع الضرر العام أولى وأكبر وأعظم. من أمثلة القاعدة جواز الحجر على المفتي الماجن حرصا على دين الناس. مفتي لا ينضبط، لا يخشى الله ولا يتقيه، ولا ينضبط بأحكام الشريعة وضابط الفتوى، ويذهب يطلق العنان يحل للناس ما حرم الله عز وجل، يخرج عليهم بكلام ما أنزل الله به من سلطان ليجرئ الناس على دين الله تبارك وتعالى، يجرئ الناس، يقول لك لو أنت قلت لزوجاتك أنت طالق يبقى كده لا يقع. ليه؟ لأنه الطلاق شفوي، كلام باطل، والطلاق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شفوي. ها، توثيق ده لأمر إداري، توثيق الأمور والحدود، وخاصة بعد خراب الزمن ويعني حفاظ الحقوق وتنظيم الوضع والدولة الآخرة. لكن من قال إن هذا كلام خلاف الأدلة والإجماع؟ كلام باطل. يعني تريد أن تعيشه في حرام، وبعد ثلاثة قد صارت مرأته خلاص بقينا منه بينونة كبرى، ويعيش معها نعوذ بالله، ويخرج عليك بكذا وكذا فتاوى تجرئ الناس على الدين، مثل هذا أولى أن يحجر عليه. انتبه، ده كلام العلماء، يجرئ الناس على الدين. واحد آخر يخرج يقول لك لا ده ليس من قبلك مطلوبا أن يؤمن الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، زندقة وهرطقة. لا يسع أحدا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن به. ده الله أخذ الميثاق على الأنبياء، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال ابن عباس أخذ الله الميثاق على كل نبي بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به، وأخذ كل نبي الميثاق على قومه أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به، لأنه بعث إلى الناس كافة بل إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم. بعد بعثته لا يقبل صرف من عبد من أحد إلا أن يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. وغير ذلك ما نسمع من الطامات، من الطامات حتى الفهاء لما يقولون الحجر على المفتي الماجن من باب الإيه؟ ماشي، الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواحهم، الحجر على الطبيب الجاهل كذلك، الطبيب الجاهل الذي يفني الناس وكما يقول ابن القيم ويحل زك على قدر الرحمن، طبيب غير حاذق ويذهب وخبالك يعبس بصحة الناس وأرواحهم، مش لازم يحجر عليه لأنه مش تبه الشريعة جاءت الحفاظ درء المفاسد الكبرى. لما دي مفسدة عليه هو بس مفسدة خاصة، ومفسدة التي تجلبه على الناس مفسدة عامة، مفسدة عامة. الحجر على المفلس حرصا على أموال الإيه؟ الغرماء. ماشي، هو حرصا على أموال الإيه؟ المدينين والغرماء، حتى لا لا لا لا, لا, لا يبيع كل ما عنده والناس ما يبقى حفاظا على أموال أصحاب الديون، مفلس التكبات والديون، من أجل أن احنا نعطي الناس حقوقهم أو بعض حقوقهم. انتبه، إن تضرر كل المفتي والطبيب والتضرر كل أحد ده إيه؟ فده دفع إيه؟ لضرر ضررهم عن الجماعة، هم يتضررون ضررا خاصا هنا بالحجر عليهم، لكن هذا لدفع الضرر الأكبر الواقع على الإيه؟ على غيرهم، على الجماعة. جواز التسعير أي تحديد الأسعار، أيوة المسعر هو الله عز وجل، لكن الناس خراب وخبلك يبدو يتلعبون بالناس ويعبسون، فالعلماء قالوا إذا تجاوز هؤلاء ماشي وراحوا يعبسون بوضع الناس يبقى دفعا للضرر عن العامة يبقى يتم إيه؟ التسعير لهم. جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسر المسلمين، جواز الرمي إلى كفار تترسوا، عندنا مسألة لو حدث بضابطها بشروط زي ما ذكر العلماء، إذا كان الكفار تطرس وخدوا مجموعة من المسلمين جعلوهم ترسا لهم، ولو المسلمون في هذا اليوم يعني لم يقاتلوهم سيخدعون الأمة ثم يدخلون على الأمة كلها يستأصلون شفتها. إيه العمل؟ إذا أمكن قتالهم مع تلاشي هؤلاء المسلمين فهذا هو المطلوب، لكن إن لم يتمكن المسلمون من قتال الكفار إلا بهذا خلاص ماذا بيدهم، لأن المفسدة الحاصلة من قتل عدد معين، بس ده بشرط يتوقف النصر على هذا ولا تكون هناك طريقة أخرى وإلى آخره. والعدو ده يكون إيه؟ الكفار أتوا لبلاد المسلمين ليغزوها فأخذوا بعض المسلمين لتترسوا، وليس كما يزعم البعض في هذه الفتوى بأنه إيه؟ يقتل والمعزل والأبرياء من المسلمين والمدنيين ويقتل المسلمين ويقول لك أصل إيه ده ما ابن تيمية في الترس. لم يقل هذا ابن تيمية. زمان لم يقل لك أنت تقتل الناس في الشوارع والمسلمين وتغتالهم وتقتل وتعيش في الأرض فسادا، لم يقل هذا. تتكلم على التتار اللي أتوا لغزو بلاد الإسلام اللي كانوا بيخشوا يقتلوا بالملايين، طب ويبقى لازم نقاتلهم وندفع شرهم عن بلاد المسلمين، طب بيروحوا واخدين شوية مجموعة مسلمين يحطوهم في الوش، طيب قتل 100 خير من انهم يقتلوا ملايين وآلاف مؤلفة من المسلمين. ادي كلام ابن تيمية، مش في ان واحد في بلاد المسلمين يقتل الدماء يزهق الأنفس ويروع الآمنين ويخبلك ويسفك الدماء المعصومة وينزل الأمر عليه على غير محله. كلامك باطل، ليس في محله أبدا. انتبه معي، كلام الترس ده كفار جايين على المسلمين وتمترسوا بعض المسلمين، ولو الخدع لو الأمر انطلع على المسلمين سيقتلون أضعافا مضاعفة ويأتون على الأمة بلك يستأصلون شفات. تبقى الحال ولازم نفهم إيه كلام أهل العلم فهما صحيحا ونضع الأمور في نصابها، مش الكلام عشان نفهم إيه قواعد الشريعة صح وأحكام الشريعة صح. وكم عايب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيمي. طيب إذا المفسدة الحاصلة عن قتل عدد معين محصور من المسلمين أقل من الضرر الذي ينتج عن تقوية الكافرين وانتصارهم وقتلهم عدد أكثر من المسلمين إن لم يكن جميعهم، هذه لما يترك تنطلي الخدعة سيدخلون فيجهزون على الأخضر واليابس ويستأصلون شفتهم أو يقتلون يسيلون الدماء أنهارا. يبقى احنا ده دفع مفسدة، ارتكاب مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى. 4 يجب قتل قاطع الطريق إذا قتل بأي كيفية. قطع الطريق ولكن قتل عاس محارب صار محاربا يجب قتله بأي كيفية وبدون قبول عفو عنه من ولي القتيل دفع للضرر العام. مش لازم بقى القتيل ده نقول لأهله قالوا هنعفو، لا ما هو ده هيجب ضرر عام على الأمة صار محاربا ينشر سيفه على المسلمين أو سلاحه ويصير الرعب يقتل الأنفس. طالما قتل خلاص يقتل على أي وجه كان ضرأ لمفسدته المفسدة العامة المترتبة على صنيعه. لا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اللهم وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.